خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب ارمنوني خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب ارمنوني فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهة الجنون فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهة الجنون خذوا من الدنيا إلى حب المنون خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهة الجنون خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني فما أحلى الشهادة في عيوني.